حتى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وبكم وبكل مؤمن يريد الله والدار الآخرة في دار الكرامة، فإنه لا جمع في هذه الدار، فإنها تفرق ولا تجمع، فهي دار الهم والحزن والغم، وما فيها أنس إلا بمثل هذه الوجوه الصالحة النجرة، وما هناك إلا أنس إلا بسماع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا مع هذا النور الوهاج الذي أرسله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، نور الهداية، نور الوحي، نور الرسالة. وكل أرض كما سلف لا تشرك عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يشرك بهذا الدين فهو قلب مغضوب عليه ومسخوط عليه. واعلموا بارك الله فيكم، حتى لا يتشاغل متشاغل بوضع سؤال أو شيء، أن الوقت لا يسمح للأسئلة. وقد رأى بعض الإخوة أن يعرض الأمر على مكتب الدعوة في منطقة الجنوب ليخصص ليلة كاملة لطلبة العلم لإجابة على الأسئلة، وهنا كثير من المشايخ مستعدين وعندهم الاستعداد التام على الإجابة، وتدرس بإذن الله ويعلن بإذن الله عن هذه الليلة بحول الله وقوته. أما هذه الليلة فيتحفنا الإمام البخاري فيقول عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى قصرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث تحت عنوان، وضعه الإمام البخاري تحت عنوان باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أولا في هذا الحديث قضايا رجال أو بعض الرجال الذين تعرض لهم البخاري، ولا نأخذ رجال السند كله لأننا قلنا أعفينا أنفسنا وأعفيناكم من طول السند، ولكن يذكر الإمام البخاري، وأنتم تعرفون المقصد من عرض تراجم السلف الصالح من باب التربية ومن باب إثارة الحمية فينا أن نبتدي بآبائنا وأجدادنا الذين سلفوا. قال الإمام البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، عبيد الله هذا ابن عبد الله بن عتبة أمة من الأمم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لحفظ العلم، وهو من الفقهاء السبعة من أهل المدينة، بكى من قيام الليل حتى عمي، حتى عمي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بكى حتى عمي. ولذلك مر به أحد التلاميذ فقال يا أبا عتبة أين العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الأصحاب. هو أستاذ عمر بن عبد العزيز، كلكم يعرف عمر بن عبد العزيز، والذي لا يعرفه فالواجب أن يعرفه من الليلة، لأن اتصال سندنا بعمر بن عبد العزيز اتصال عالم لا بد أن نتصل به لمن أراد الله والدار الآخرة أن يعرف هؤلاء الأئمة الذين جعلهم الله أئمة يهدين بأمر الله لما صبروا وكانوا يوقنون. عمر بن عبد العزيز الذي تقلد أمر الأمة هو حسنة من حسنات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كان شيخه في التدريس، وكان عمر شابا يطلب العلم في المدينة المنورة، لأن أباه عبد العزيز بن مروان أبو عمر كان والي مصر، فأرسل ابنه يتعلم العلم في المدينة، فكان عمر ابن عبد العزيز شابا في ريعان الشباب يصلي العصر بحلة يعني بلباس، ويصلي المغرب بلباس آخر، ويصلي العشاء بلباس ثالث، هكذا يريد يعني لأن حياته وبيئته سمحت له بذلك. ولنا مع موضوع اللباس إن شاء الله نتعرض له في صحيح البخاري ما يمدح وما يذم منه، وإنما الأعمال بالنيات. سمع عمر هذا، سمع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز يتنكس عليا رضي الله عن علي، فاستدعاه وأجلسه أمامه ليحاسبه حسابا عسيرا، فقال له عبيد الله يا عمر بن عبد العزيز متى سمعت أن الله غضب على أهل بدر بعد أن رضي عليهم؟ متى سمعت أن الله غضب على أهل بيعة رضوان بعد أن رضي عليهم؟ فبكى عمر وانكسر يبكي أمام عبيد الله وقال أعهد الله ثم أعهدك أن لا أعود إلى ذلك. فلما توفي هذا أتى أمر الخلافة فتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، فكان كلمات أستاذه لا ينساها من ذهنه أبد الدهر، يقول وهو يبكي بعد صلاة العشاء من ليلة من الليالي: والله لوددت أن لي ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بالدنيا وما فيها. والصحيح أنه تولى الخلافة وعبيد الله لا زال حيا، يعني أدرك الخلافة وأدرك 6 أشهر من الخلافة، فارتاح أن يتولى تلميذه العالم الإسلامي فقادهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إنه هو الذي كان بنو أمية يسبون علي رضي الله عن علي، رضي الله عن أبي الحسن الإمام المعتبر يسبونه على المنابر، فجعل عمر بن عبد العزيز مكان هذا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دخل عليه مرزوق مولى علي بن أبي طالب، دخل على عمر بن عبد العزيز في عيد الفطر، وعمر خلفه، فقال عمر: مولى من أنت؟ يعني أنت كنت تعمل عند من؟ فخفض صوته قال: مولى علي، حتى لا يسمع بنو أمية. فدمعت عين عمر بن عبد العزيز وقال: ارفع صوتك، قل مولى علي وأنا مولى علي، لا يتولى الله من لا يتولى علي، ولا قبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا سلاما يوم القيامة. ثم قال: لك عندي 200 درهم، أما 100 فلأنك مولى، وأما 100 الثانية فلأنك مولى علي. لأنه استفاده من ذاك الأستاذ العظيم عبد الله بن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، بكى حتى عمي كما قلت لكم، وكان يقول الشعر الإسلامي الذي يحرك به القلوب. توفي عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ابن الخليفة وهو شاب، اجتمع أهل المدينة قالوا: نريد أن تعزي عمر بن عبد العزيز. قال: أتريدون شعرا أم نثرا؟ قال: نريد شعرا. فهو الذي كتب: الحمد لله باسم الذي أنزلت من عنده السور، الحمد لله ما بعد يا عمر، شكرا على حدث من الموت ترقبه، على حذر الموت ترقبه قبل القيامة إذ يجدي بك الحذر، إلى آخر ما قال. ويقول: تخذني خليلا أو تخذلك صاحبا كمثلي، إني مبتغا صاحبا مثلي، عزيز منالي لا ينال مودتي من الناس إلا مسلم كامل العقل، ولا يلبس الأقران أن يتفرطوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. توفي وبقي عمله وبقي حديثه وبقي اسمه يضوع في مساجد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أن عبد الله بن عباس، وقد مر معنا ابن عباس رضي الله عنه، الحبر الإمام المعتبر، نهر الأمة، وترجمان القرآن، والخاشع المتبتل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول الصحابة: إذا حدثكم البحر فحسبكم بالبحر، يعني ابن عباس. يقول: عطاء رئيسه في الحرم صلى العشاء، ثم مكث يصلي ويبكي حتى والله لقد خشيت أن تختلف ضياعه حتى الفجر. وكان إذا قرأ قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء نجزى به، يبكي حتى يرثي له جلساؤه. وإذا تكلم قال: يوم الخميس يوم الخميس، يذكر موت الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس فيبكي. كان يلبس مما أتاه الله، يلبس الحلة ب1000 دينار ليظهر نعمة الله عز وجل، وليقدر العلم وليقدر الصالحين وليستقبل الناس، فرضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه وألحقنا به مع المؤمنين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ابن عباس أخبره، يعني ابن عباس أخبر عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين، البحرين هذه هي الأحساء، ليست البحرين هذه التي عاصمتها المنامة، لكنها البحرين هي الأحساء في عرف السلف وعند المحدثين. فدفعه عظيم البحرين، عظيم البحرين هذا هو المنذر بن ساوي، اسمه المنذر بن ساوي عربي، دفعه إلى كسرى أنوشروان. فلما تراه أي كسرى ترأى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزق الرسالة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق، قالوا: فاغسل بعد شهر. والذي اغساله ابنه. ولذلك أرسل بوذان من اليمن رجلين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع كسرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالرسالة وادعى النبوة في مكة، فأرسل له قال: اذهب، أرسل إلى واليه في اليمن أن يرسل رجلين يأتياني بمحمد صلى الله عليه وسلم مقيدا، انظر يأتياني به مقيدا، وسوف تعلمون من يقيد بآخر، يعني بآخر الزمن. فذهب الرسولان هذان حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل في المدينة، فقال: ماذا جاء بكما إلى؟ قال: أتانا ناخذك ونرسلك إلى كسرى. بهذه البساطة يأخذون رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، وبعد 20 أو 25 يسحب آل كسرى من على كراسيهم ويداسون بخيول المسلمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أمركما بحلق لحاكما كان حليقين؟ قال: ربنا أمرنا بذلك. يفسدنا كثرة. قال: فإن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شارب. ثم مكث عنده فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكم البارحة. تعرفوا من تلك الليلة فوجدوا أن كسرى هذا إدريس ابن أبي شروان قتل في تلك الليلة، وقتله ابنه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه الممزق كل ممزق، ومزق ملكه لما دخل سعد المدائن، حتى إن راعي رعى الغنم فدخلت غنمه بعد ما فتح المسلمون، دخلت إيوان كسرى، فتذكر قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون ومقام وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وعرفناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابه وبعث به رجلا وأمره أن يدعه إلى عظيم البحرين. هذا الرجل الذي بعثه صلى الله عليه وسلم بالكتاب هو عبد الله بن حذافة، الرجل الدعوي بالمرح القرشي المهاجري الكبير الإمام الأمير، والله صلى الله عليه وسلم على بعض السرايا كان قائدا لها وكان فيه دعابة مزج. لما ودع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله مرهم أن يطيعوني، أن يطيعوني يعني يأمر الجيش السرية. فقال صلى الله عليه وسلم: أطيعوه ولا تعصوه. فأخذها فرسة رضي الله عنه. فلما أصبحوا في الصحراء قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا، قال: اشعلوا الحطب. فأشعلوا، قال: ادخلوا في النار. هكذا قال. فتهيبوا، قال: أما قال لكم الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعوني؟ هو صلى الله عليه وسلم يريد الطاعة في المعروف، لا يريد الكلمة على إطلاقها. قال: فهم بعضهم أن يلقي بنفسه في النار وحزن بعضهم، فتم أمرهم بالإجماع الأخير أن يعرضوا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فوضهم في ذلك اقتحموا النار. فلما وصل المدينة قال: يا رسول الله مرنا عبد الله بن حذافة الذي أمرته، فجمعنا حطبا وأشعلنا نارا وهممنا أن نقع في النار، ولكن كنا نعرض الأمر عليك، أما عصيناه. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، جزاء لهم لأنها معصية، والله سبحانه وتعالى لا يريد الإنسان يهلك نفسه. لكن كان في المسجد، كان من مواقفه المشهودة عبد الله بن حذافة أنه وقع أسيرا، العجيب، وقع أسيرا عند الفارس ووقع أسيرا في الروم. فلما وقع عند ملك فارس، عظيم فارس أو عظيم الروم، كان معه بعض الإسارة، فقال ملك الروم: أخرجوا لي أعقلهم وأذكاهم حتى أسلمه. فأخرج عبد الله بن حذافة فقال: يا عبد الله، يقوله ملك عظيم الروم أو عظيم فارس: أتريد أن أعطيك نصف ملكي وآبائي وأجدادي وسعود عن دين محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أعود عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع شعين ما فعلت. قال: خذوه وألقوه في قدر يغلي، قدر غليان على النار، قدر من نحاس كبير يأخذ ثلاث غنم، لأننا نحن لا نتكلم إلا بمفهوم الذبائح. نعم. فلما ذهبوا به وأشرف ووجد بعض الأسارة يعني تمسخت لحومهم عن عظامهم وهي تغلى بهم، بكى رضي الله عنه. فعاده الجنود إلى العظيم وقالوا: إنه بكى، ربما يتوب. قال: لماذا بكيت؟ قال: أبكي على أنه ليس لي إلا نفس واحدة تعذب، فليس لي بعدد شعر رأسي أنفسا تعذب في سبيل الله. قال: والله لا أطلقك حتى تقبل رأسي. فقبل رأسه وسفل عليه فأطلقه وأطلق الإسارة معه. فلما وصل عبد الله بن حذافة إلى المدينة ودخل المسجد قال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. فاجتمع عليه المسلمين في المسجد، المسلمون في المسجد يقبلون رأسه، فكان يفر في ميمنة المسجد فيلحقونه في الميمنة، فيأخذ الميسرة فيلحقونه في الميسرة ليقبل رأسه، فيمزح يقول: تريد يا أمير المؤمنين أن تجعل رأسي من التكبير أصل عن كراسك؟ لأن عمر رضي الله عنه ما في شعر، فيقول: تريد من كثرة التكبير أن يقدر رأسي حتى أكون أصل عن مهنك؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. على الصحيح أنه مات شهيدا ورفع الله ميزانه عنده سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. أرسل صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع يحب بارك الله فيكم أن نبين أدب الرسالة أو الكتابة في الإسلام. من أدبها أن تبسم، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة ليست واردة في الرسائل، واردة في الخطب في الخطب وليست واردة في الرسائل. من السنة أن تكتب بسم الله في الرسالة وتبدأ بها ولا تبدأ بالحمدلة، وفي الخطب تبدأ بالحمدلة ولا تبدأ بالبسملة. فسنة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والدليل على ذلك ما في رسائل صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل العظيم الروم فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. الأمر الثاني أن تبدأ باسمك أنت المرسل، تبدأ باسمك، مثلا اسمك محمد بن علي تقول من محمد بن علي إلى فلان بن فلان، لا تقول حضرة جناب المكرم الأخ العزيز الموقر الإمام المجتهد الصائم القائم الزاهد، هذه الألقاب ما تذكرها حتى تأتي على اسمك أولا في أول رسالة. قال ابن عمر إلا الإبن، الإبن فإني أرى أن يقدم أباه في الرسالة، أو تقدم عالما من العلماء إذا أرسلت له، أو شيخا كبيرا، فتقول مثلا إلى فلان بن فلان من فلان بن فلان. أجازه ابن عمر وذكره ابن حجر وكان يرجح هذا. وابن عمر أراد أن يكتب لعبد الملك بن مروان فكتب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان، فاجتمع ابنه في البيت وقالوا والله لابد أن تبدأ باسمه هو قبل، لأن لا نأمل نخاف عليك منه أنه كان خليفة، فما قالوا به حتى كتب إلى عبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر. والسنة أولى لكن ينزلها منازلها، المرسل يتقدم. ومن عدد الرسائل في الإسلام الإجاز بارك الله فيكم، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هرقل رسالة فجعلها في أربعة أسطر، وأما الإسهاف فهو ضياع في الوقت. يسأل الإنسان يريد من أخيه أن يأتي من الرياض أو من جدة فيكتب له كتيبا صغيرا يفتح أن يقوم تأليف يقرأه ساعة ونصف، وأخبارنا تسركم وأمطارنا وأسعارنا، ثم يخبره بأسعار الهيل وأسعار الموت وأسعار البذل وما حدث في المنطقة ومن تزوج ومن قلق ومن مات ومن عاش، فهذه مشغلة وضياع لوقت المسلمين. إذا أراد أن يكتب رسالة يكتب أربعة أشهر خمسة أشهر وتكفي، يدعو له ولا يدعو عليه ويكتب الرسالة. والأمر من أدبها كما يقولها العلم الوضوح، أن تكون واضحة المعاني والأساليب، لا يكتب يكتب بالإنجليزي ليظهر للناس أنه يفهم الإنجليزي، نعم يعني حتى يظهر للناس، لأن بعض الناس إذا تكلم معك يتكلم معك يترك العربية ويتكلم بالإنجليزي لتقول هذا شاب متنور متطور متهور، فتظن أنه فهم وأنه يتفقه. ويقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم المداومة أو أخذ أساليب أو لغة غير لغة العرب والاستراح لها من علامات النفاق، نعوذ بالله من ذلك، ولا أجمل ولا أفصح من لغة العرب أبدا. ومنها من أدب الرسائل بارك الله فيكم التصحيح، لرفع التصحيح. التصحيح ثلاثة أقسام، أي أنك توضح الخط حتى لا يتصحف الخط، وإذا كتبت كتيبا صغيرا أو رسالة أو مذكرة أو أمليت مع الأستاذ في الفصل أو أردت أن تكتب شيء فعليك بتكبير الخط وبتوضيحه، لأن الخط الرديء يخونك يوما ما، تأتي بعد فترة من فترات تكره ما تفهم الخط. فلذلك يقول الأول في وصف طالب، أستاذ يصف طالب يقول أقول له زيد فيسمعه عمرا فيحفظه سعدا ويكتبه بكرا، يعني من تصحيحه، وهذا تصحيح السمع وتصحيح الفهم وتصحيح المعنى. أقول له زيد يعني أمضي عليه في الفصل أكتب به فيسمعه عمرا، يظن أنه يقول عمرا فيحفظه سعدا قبل أن يكتب هذا السعد ويكتبه بكرا في الرسالة. والتصحيح قال العلم والمحدثين على ثلاثة أقسام، تصحيح القراءة أن تقرأ شيء يعني ليس بوارد أو أنه تصحيح، وأورد منه ابن الجوزي والأسكري من المحدثين والسيوطي أمرا عجيبا، حتى أن بعضهم كان يقرأ في كتاب حديث حديث طبسي يقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، عن الله عز وجل يعني حديث طبسي فيما رويه عن ربه. فقرأ هذا المصحف من المحدثين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، فقال ابن العسكري من هذا الذي جعل لله شيخا سبحانه وتعالى، يعني جعل السند أوصل السند إلى الله ثم رده إلى رجل، فهذا تصحيف القراءة. وأما تصحيف السماع فهو مثل ما قلت لكم أن تقول في الفصل حدثنا أبو هريرة، فيقول فيكتب الطالب حدثنا أبو ذر، فتقول كان عمر بن الخطاب قال كان أبو بكر الصديق، وتقول خرج إلى السوق قال دخل المسجد، فهذا تصحيف السماع. وأما تصحيف الفهم فإنه أخطر الأمور أن يفهم الإنسان عبارة ويصحفها ثم يلقيها على الناس. ووجدنا في كتب التفسير ووجدتم أنتم كذلك أمور عجيبة، منها أن أحدهم كان يقرأ، وهذا مجلس في التفسير بعض التفاسير يعني يردونه على سبيل التنبيه، سئل أحد أهل العلم المصحفين ما هو اسم أخي يوسف عليه السلام الذي طلبه إلى مصر، قال اسمه نكتل. قال والدليل قال قول سبحانه وتعالى أرسل معنا أخانا نكتل. ونكتل فعل يعني مضارع يعني نكتال من الحق، لكنه جزمه لأنه جواب الطلب فسماه باسم أخيه فقال أخانا نكتل. وأفادني بعض المشايخ في هذا اليوم أن أحد الأساتذة صحف على نوح عليه السلام فسمى ابنه عاصم، قال يدل على ذلك، قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله. وهذا من الإنسان من الفتوح التي يعطيها الله من يشاء، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعود للحديث بارك الله فيكم. من فوائد هذا الحديث كتابة الأخذ بكتابة الكاتب وعمل القاضي بها والشهود وأخذ الوصاية منها. إلا على ذلك كلام أهل العلم، فإنهم قال مالك أقبل كتابة الفتح يقرأ على الناس فيقر. وأخذ أهل العلم ورده صاحب المغني في باب القضاء وأدب القضاء، قال أخذ أهل العلم على أن الكتاب يؤخذ به، والدليل على ذلك أن سليمان عليه السلام كتب إلى بلقيس عظيمة سبع، فقال إنه بسم الله الرحمن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه كذلك بدأ بالمسك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذت بكتابته وعرفتها. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر الصحيح ما حق امرئ له شيء يوصي به يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فكان ابن عمر دائما يكتب وصيته عند رأسه. فمن السنة أن تكتب أنت وصيتك في مذكرة وتجعلها عند رأسك، هذا إذا كانت الأمور عليك دين أو كذا أو شيء يحتاج، وإذا ما كان شيء يحتاج يعني تخبر أهلك تقول الحمد لله ما علي من الدين إلا 50,000، فيحفظونها ويعونها وينقلونها إلى الناس. كما قلت لكم عدد الكتابة مر، ولكن هنا قضايا في الحديث. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس، يدعو الناس عليه الصلاة والسلام بالرسائل، ويدعوهم بالكلام، ويدعوهم بالخطط، ويدعوهم بالوفود. وإذا لم تجد الرسائل والخطط والوفود دعاهم بالسيف عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما مزق هذا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى ابنه، ذهب سعد ابن أبي وقاص في 30,000 في القادسية، فمزق ملك هؤلاء تمزيقا لا يرتقى إلى أبد الدهر. هذا قضايا الحديث، لكن بقي هنا قضايا بارك الله فيكم. يقول البخاري وكتب صلى الله عليه وسلم لأمير السرية فأخذ به أمير السرية لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. مفاد هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا من الصحابة فقال اذهب إلى وادي نخلة وأتني بخبر قوم قريش. فذهب هذا الرجل، فلما جاء في الطريق عاد بالسرية، دخل المدينة قال صلى الله عليه وسلم أين أرسلتك؟ قال يا رسول الله ذهبت فأصابني جيع وظما فعدت. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو أرسلن معكم رجل يصبر على الجوع والظما. أين عبد الله بن جحش القرشي الكبير الخطير الذي قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه، أول أمير سمي في الإسلام هو. فأرسل صلى الله عليه وسلم وكتب له كتابا وقال لا تقرأ هذا الكتاب إلا بعد يومين بعد أن ترتحل، وقرأ على أصحابك ولا تكره أحد، بعد أن تقرأ عليهم الكتاب لا تكره أحد بالعودة أو بالمضي معك. فلما ذهب اليومين يريد وادي نخلة جهة مكة قرأ الرسالة وفضها وقرأ على الناس، فعاد رجلان ممن كان معه وذهب الجميع معه رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل إلى وادي نخلة عرضت له قافلة لقريش فيها عمر بن الحضرمي فقتلوه في شهر رجب من الأشهر الحرم. فقالت قريش كيف تقتلون وكيف يستبيح محمد صلى الله عليه وسلم القتل في الأشهر الحرم؟ انظر إلى الورع عندهم، نحسن ورعهم، يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ويطردونه ويبيعون أملاكه ويفتون بالورع والزهد، يقول كيف تقتلون بن الحضرمي في الأشهر الحرم؟ فيقول الله عز وجل ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. يعني تخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفرون بالله وتفسقون في المسجد الحرام وتطردون أهل المسجد الحرام وتستفتون الآن أتى عندكم الورع؟ عجيب هذه الفتوى وهذا الذكر. ولذلك ابن عمر أتاه رجل من أهل العراق قال يا أبا عبد الرحمن في الحج ما حكم قتل البعوضة عن المحرم بعيدا نامسة؟ قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال قاتلكم الله يا أهل العراق، لطقتم أصابعكم بدم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلتموه وتسألون عن بعوضة، يقتلون الحسين ويسألون عن بعوضة. ولذلك هذا من باب ما اللي يحافظ على الإبرة ويضيع الجمل. فلما قتلوه رضوان الله عليهم وأرضاهم عادوا، وكانت معركة بدر بعدها، لأن هذا القتل كان في السنة الثانية. هذا مفاد هذا الحديث، وما هناك شيء للسيد بن إطالة والوقوف عنده، ولكن ننتقل إلى قضايا أخرى تمر بنا في السنة. قال البخاري رحمه الله عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخصوما، فأخذ خاتما من فضة نكشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نكشه محمد رسول الله؟ قال أنس. أولا في هذا الحديث قضايا، الأولى هل كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، أم هل يعرف يقرأ أو يعرف يخط؟ لأهل العلم في هذا نظران، والصحيح منهما أنه ما كتب عليه الصلاة والسلام ولا قرأ، وأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، ويزكيهم وإن كان يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الصحيح عند أهل العلم والجماهير أنه ما كتب عليه الصلاة والسلام ولا يعرف يكتب ولا يقرأ. لكن بقيت مسألة، يقول القرطبي صفة الكتابة صفة كمال في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فيه صفة نقص. لو كان يكتب عليه الصلاة والسلام قالوا اكتتب هذه الصحف وأتى علينا بصحف، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كيف يكتتبها صلى الله عليه وسلم وهما يكتب؟ والمعجزة فيها أن يكون أمي. ولذلك قال جولدي كتير هذا المستشرق الكلب يقول ليس العجب أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإن عيسى نبي وموسى عليهم السلام أنبياء، لكن العجب أن يبقى 40 سنة في مكة ما فيها مدرسة ولا كلية ولا جامعة ولا فتاتير ولا عنده شيخ، ثم يظهر بعد 40 فإذا هو أعظم مسلم في الدنيا وأعظم خطيب في المعمورة وأعظم فصيح وأعظم قائد وأعظم مربي وأعظم إداري وأعظم سائس. هذه هي العظمة. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب قالوا أنت اكتتبتها. ولذلك اللسان الذي يلحجون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يقول الكفار بعضهم لبعض الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم الصحف هو مولى آل فلان، كان قيلا يسحب لهم السيوف يسقل لهم السيوف، فإذا صلى الله عليه وسلم يسكر بعض السيوف قالوا يذهب إليه يتعلم منه القرآن. عجيب، هذا المولى فارسي. يقول سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعدمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح ما كتب ولا قرأ وهو أمي، لا يزال أمي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب. ولذلك علق ابن تيمية في الفتاوى ما يقارب 50 صفحة على هذا الحديث، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب، وقال نحن لا نتعامل بالحساب ولا بعلم الفلك. في مسألة رؤية الهلال أو مسألة تقدم منازل الهلال أو لا، فإذا رأى الناس البدو أو غيرهم في الصحراء الهلال أخطرنا أو صمنا. أما أن يأتي أهل الهيئة فيقول رأيناه في منزل كذا في مقياس كذا إلى كذا ويفطرون الناس فلا نخطر على مقياسهم، لأن أمية أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إذا شهد الشهود أفطرنا إذا كان فطر، وإذا شهدوا صمنا. فهذا مفاد من أمة الأمية. أما الذي أثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب فهو عبد الوليد البادي المالكي الأندلسي، وألف في ذلك كتابا يدعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في معركة الحديبية يفاوض كفار قريش، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة تمركز بجيشه العرمرة في الحديبية، فسمعت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقط مكة وأن يفتح مكة غصبا، فقالوا والله أو حلفوا بالله والعزة لا يفتحها، فخرجوا في سيوفهم وقالوا قبل أن نخرج نرسل إليه رجل يفاوضه، فأرسلوا كل بن عبد الرحمن. فلما شاف صلى الله عليه وسلم هذا كرز بن عبد الرحمن رجل فاجر فنزل فما تم الصلح. فأتى بن عبد يامير فقال صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أناس يعظمون المسك أو الهدي فابعث الهدي أمامه. فبعث الغنم التي يريد صلى الله عليه وسلم يهديها إلى البيت فلما رآها ذاك قال ما كان لهؤلاء يصدون على البيت وعاد. فأرسل سهيل بن عمرو خطيب العرب فوفد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى صلى الله عليه وسلم أقبل قال هذا سهيل بن عمرو وقد سهل لكم أو سهل لكم من أمركم. قبل أن يأتي سهيل الذي أرسله هو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مفوضا منه قال لعمر يا عمر قم واذهب إلى هؤلاء النفر إلى قريش فوعدهم على الصلح. فقال عمر يا رسول الله تعلم أني من أعداء قريش إلى قريش يعني أكره رجل في قريش إلى قريش هو عمر. ولذلك يقول أبو سفيان لما عاد إليهم وجدت محمد صلى الله عليه وسلم قريبا وأبا بكر وعلي وأما أعدى العدو فهو عمر والله لو لم يجد إلا الذر أن يقاتلكم به لقاتلكم بالذر. فقال عمر يا رسول الله أنا ما عندي أسرة تحميني عشيرتي هو من بني عدي بن كعب عشيرته ما هي ساس تأتي في المرتبة الخامسة والدرجة السادسة بعد بني هاشم وبني عبد الشمس بني أمية بن عبد الشمس وبعد بني مخزوم وبني سهم تأتي بني كعب لكن ارسل عثمان يا رسول الله اكثر عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم علي بعثمان فارسل عثمان فلما وصل عثمان اتاه اخوه او قريب له وقال لا تذهب حتى نغدر فاكرموه فلما حدثوه اتت الشائعة بين المسلمين قالوا قتل عثمان. فانتفض صلى الله عليه وسلم وغضب واهتز لهذا الخبر وجمع الناس وبايعهم على الموت تحت الشجرة فبايعوه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلا رجل واحد من المنافقين خرج معهم من المدينة في ظاهره أنه مسلم فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبايعه قال أما أنا فوالله يقول للمسلمين لئن أحصت الجمل الأحمر خير من أن يبايع محمد منافق. فقال صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر اسمه الجد بن قيس أنصاري من الأنصار لكنه منافق. فذهب إليه فقال اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فلوى راسه وقال وحتى الجمل قبل أن يستغفر لي. قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لوى رؤوسهم ورأيتهم يشدون وهم مستكبرون. الشاهد أنه أتى سهيل بن عمرو فقال صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو قد سهل لكم من أمركم. فنزل وجلس وأخرج صلى الله عليه وسلم الصحابة يحضرون المفاوضة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. فأخذ سهيل بن عمرو بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها ويفاوضه فقال المغيرة وكان مدججا بالسلاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك يدك والله إن رددت إن يعني مدتها لا تعود إليك أبدا. فأخذ سهيل بن عمرو يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد قال سهيل بن عمرو اكتب بيننا وبينك كتابا على الصلح. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فأتى فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم نعرف ما نعرف الله الرحمن اليمامة اكتب باسمك اللهم رحمن اليمامة قيل مريء من مريء الجن وقلت لرحمن اليمامة في عالجة مصابي فإني بالمصاب عليله رحمن اليمامة قيل مريء من مريء الجن سمت الأرض رحمانا ليس مثيلنا لأنه مثيلا ما أتنا متأخر. فكتب قال صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم اكتب لعلي ما هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل بن عمرو لو علمنا انك رسول الله ما قاتلناك اكتب محمد بن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله اكتب يا علي. قال علي والله لا امسي اسمك من الصحيفة ابدا. فاخذها صلى الله عليه وسلم فتفل على الكتابة رسول الله ونحاها صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى علي ان ينحله. فقال الوليد الواجب ما دام انه صلى الله عليه وسلم غير اسمه وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الصحيفة أجل كيف يعرف أنه هنا وهو ليس في الحديث أن علي أثار له أو أحد الصحابة وقال هذا رسول الله وهذا ما قاله هذا باسمك اللهم. قال ابن حجر والصحيح هو الذهبي وابن تيمية أن الرجل الأمي يعرف من كفرة الكتابة يعرف اسمه ولذلك بعض الناس لا يعرف أن اسمه محمد مكتوب من كفرة ما رأى اسمه وبعضهم يوقع اسمه وهو لا يقرأ ولا يكتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى موقعها من الكلام فنحاها. فالشاهد بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ ولا كتب وإنما كتب أو نحى ما عرف أنه اسمه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة. قال البخاري عن قتادة، قتادة هذا اسمه ابن دعامة السدوسي، والعجيب في أسماء المحدثين أن أكثر على السبع قتادة بن دعامة، وهناك مر معنا مسدد بن مسرهد بن عرنجل بن سرنجل بن مغربل بن مسرهد، هذا أحد الأسماء عند المحدثين. يقول الفضل بن بكير اكتب قبلها بسم الله وسردها في رقية من رقى العطرب، هذا مسدد بن مسرهد. إن هذا فقتادة أعمى، يقول إن ولد أعمى فكان أحفظها للجميع. يقول ابن المبارك إذا غير الدهر حفظ أحد من الناس فما غير حفظ قتادة. وفد قتادة على سعيد بن المسيب الرجل العالم الكبير الزاهد الذي ما دخله يكفيه ولا يكفي أهله، فجلس عنده أسبوعا أو أكثر من أسبوع يأكل ويتغدى ويفطر ويتعشى، وفي بعد ثلاثة أيام قال سعيد بن المسيب متى تخرج أعمى من بيتي فقد أنهكت مالي، يعني غلق الميزانية، لأن سعيد بن المسيب ما عنده دخل ولا راتب ولا شيء، عنده قطعة من الخبز وقليل من الزيت وقليل من العدس، فكان دائما كلما أتى الفطور وإذا قتادة جالس، يأتي الغداء وإذا قتادة بسم الله على المائدة، والعشاء سبوع. فقال متى تخرج يا أعمى فقد أنهكت مالي؟ قال سعيد بن سيب ما رأيت أحفظ منه، سمعت له سورة البقرة فوالله ما أخطى في حرف غيبا، وكان يقرأ هكذا حتى يقول إذا نزلت السوق وضعت أصابع في أذني حتى لا أسمع شيئا فأحفظه. ومن حفظه مسكه عمران بن حطان في السوق، عمران بن حطان الخارجي شاعر الخوارج الذي يقول يا ضربة من سقي يمد بالملزم الذي قتل علي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرض سلطانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه من خير عند البرية فأوفى الله ميزان أوفى الناس ميزانا، فرد عليه يا ضربة من سقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرض سفرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه من شر خلق عباد الله ميزانا. هذا عمران بن حطان من أشعر العرب، مسك قتادة في السوق فقال احفظ مني يا أعمى بيتين لا تنساهما أبدا. قال قل، قال أرى أشقياء الناس لا يسامونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيف عن سبيل تتفشع، يعني الدنيا. عن قتادة لعلمكم قتادة مجلس، هذا إذا قال عن فانتبه له، يعني إذا قال عن فلان فانتبه، إلا عند البخاري فإن البخاري يعرف من أين توكل الكتب، ما يأتي به حديث مدلسة، يعرف أنه سمعها سماعا، لكن إذا قال عن وترك في غير البخاري فانتبه للرجل فإنه يدلس، يمكن بينه وبين هذا الرجل اثنين فيقول عن، مثل أنك إلى أولاقيك مثلا فأروي عنك حديث وبعد فترة آتي به حديث عن رجال عنك وأقول عن فلان، فيتوهمون أني رويت عنك، هذا هو التدليس. عن أنس بن مالك مرة معنا أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يترون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه صلى الله على محمد عليه وسلم، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنا. أولا آداب في مسائل، الخاتم من مسائله أين يلبس؟ الصحيح عند أهل العلم من المحققين كابن القيم وغيره أن الأحاديث صحيحة، لك أن تلبسه في إسراك ولك أن تلبسه في يمناك، الخاتم في يمن، صحة حديث اللبس في اليمنى وصحة حديث اللبس في اليسرى. وأورد ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حديثا زيادة وصحة هو ولا أدري عن صحتها، لكن هو كفى به حفظا علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الخاتم إلا لذي سلطان، يعني السلطان له أن يلبس الخاتم أما غيره فمنع عنه، وحمل هذا النهي على الكراهة، واصنعوها أنه لبسه كثير من الصحابة وليس عندهم سلطان، لبسه أنس ولبسه البراء ولبسه الحسن والحسين وغيرهم من الصحابة والتابعين، فما أظن أن في ذلك إن شاء الله حسن ما قاله العلم إلا الكراهة إن كان صحة الزيادة التي أتابها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. خاتم الذهبي حرام على الرجال يدخل في الحرمة، وفيها الدبنة جبلة الذهب تدخل لحبيب علي في المسند وفي أبي داود بأسانيد صحيحة، قال أخذ صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب وقطعة من حرير ووقف على المنبر فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثي، فالذهب والحرير حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما خصه الدين، حلال لإناده إلا عند بعض أهل العلم منهم رواية عن الشواف عنهم يجيزونه للصبيان والصحيح أنه لا يجوز للصبيان عن الأولاد الأطفال والصحيح أنه لا يجوز لهم. وأما الذهب فإنه يجوز منه سنة الذهب يتخذ عثمان رضي الله عنه شد أسنانه بذهب وشد عبد الرحمن بن عوف وشد كثير من التابعين وأخذ ابن عرفجه أنفا من ذهب والتداوي بالذهب في الجسم وارد ما للضرورة لا شيء فيه إن شاء الله وهو وارث كالأسنان وكعملية الأنف وعملية الرجل. أما في غيرها بالحلية والزينة فإنه حرام لا يستخدم للرجال ولا يلبس ولا يصرف فيه ولا يؤكل فيه فإن الله حرمها في الدنيا على الرجال وحلها في الآخرة لهم. وأما الذهب فهو للنساء كما تعرفون هذا خاتم الذهب والدبلة تدخل في ذلك ومن تقلد الدبلة من ذهب فكأنما تقلد جمرة من نار وهي محرمة بإجماع جمهور أهل العلم وخاصة من المحدثين لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما خاتم الحديد بارك الله فيكم فالظاهر من كلام أهل العلم الذي دلت عليه الحديث أنه حرام كذلك. رأى صلى الله عليه وسلم رجل عنده خاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فألقاه الرجل. وهذا الحديث في سنن أبي داود وسنده يقبل ما لي أرى عليك حلية أهل النار فألقاه. فقال أهل العلم منهم أهل الظاهر هذا يفيد بمفهوم التحريم فيحرم أخذ دبلة أو حلقة أو خاتم من حديد. لكن الذين جوزوه هم طائفة قليلة من أهل العلم استدلوا بحديث سهل بن سعد في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل يخطب المرأة قال التمس ولو خاتما من حديد. فقالوا ما دام أنه قال خاتم من حديد فيكون مباح لأنه لا يجعل المحرم مهرا. والصحيح أن هذا ليس بنفس ولا يفيد بمنطوقه أنه حكم في المسألة. فقد يجعله صلى الله عليه وسلم إما قبل النسخ فيقول الخاتم مقبول أو يكون يؤدى للمرأة لئلا تلبسه أو تبيعه أو أنه جائز المرأة وليس بجائز الرجل فليس حكما في هذا الموطن موطن النزاع بارك الله فيكم فيبقى على التحريم خاتم الحديث. وأما خاتم الفضة فجائز ووارد ومباح وهو السنة الذي لبسه صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة بارك الله فيكم من كان نفس خاتمه آية أو كلام فيه ذكر الله عز وجل فلا يدخل به الحمام. لحديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الحمام خلع خاتمه رواه أبو داود. وهذا الحديث معلوم دون سبب العلة الزهري لم يلقى معاذا وقيل فيه راو ضعيف ولكن الحديث لا يصح لأن خلع الخاتم. والذي يقبل الإمام أحمد هو حديث أن يجعل الخاتم بطن الخاتم أو فسط الخاتم تجعله في اليمنات إذا كان في شيء مخصوص وتقبله هكذا وتدخل الخلاء. ذكره صاحب المغني وغيره من أهل العلم وهو أحسن سندا من ذاك الحديث الذي فيه خلع الخاتم وإن خلعه فلا بأس به على فرض صحة الحديث وتأدب عند دخول الخلاء وإن وضع الفسط داخل كفه فلا بأس بذلك إن شاء الله. نقص الخاتم نكس الرسول صلى الله عليه وسلم على خاتمه محمد فطر رسول فطر الله فطر فكان يختم رسائله صلى الله عليه وسلم بذلك ويبعثها للناس فيقبلونها لأنها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلك أن تنقص على خاتمك آية كما فعل بعض أهل العلم أو حديث ولا شيء في ذلك. والعجيب أن عمران بن الحسين كان نفس خاتمه كما يقول صاحب الإصابة وصاحب النبلاء كان على خاتمه صورة أسد. وبعضكم يتساءل كيف يجعل صورة أسد على صورة الخاتم والصحيح أن هذا من الصور الممتهنة الآلات الممتهنة التي لا تضر الصورة إن شاء الله فيها. لأن عائشة تقول في صحيح البخاري كان من نمرت فيه صور فهتكر صلى الله عليه وسلم فجعلناه وسادتين مخدتين يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الصورة في منتهى كالخاتم أو كالوسادة أو كالبطانية أو كما يقاربها من الإنسان فالظاهر أنه لا شيء فيها. وتعيدون إلى قصة عمران فإنه فعل ذلك. بداية الوجه الثاني. قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له أنهم لا يدرون كتابا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إلى بياض جلده. العجيب أن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم مكث معه، فلما مات أخذه أبو بكر وجعله في يده الشريفة. فلما مات أبو بكر أخذه عمر وتقلده تشريفا وتكريما وتوقيرا. فلما مات عمر أخذه عثمان وجعله في يده، وبقي 6 سنوات من حياته. فلما أصبح عند بئر أريس عثمان رضي الله عنه سقط منه الخاتم في البئر، فأمر بنزح بئر أريس أو أريس أريس على وزن صعيد، فنزح الماء فما وجدوه أبدا. فبكى عثمان وقال الله المستعان، فبدت المشاكل والفتن من ذاك اليوم حتى انتهت بقتله وانصب سيف الدم في المسلمين. يقولون من بداية سقوط الخاتم في دير أريس كان عند عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتقلد كثير منهم من الصحابة خواتين في أيديهم للسنة وتشريفا لهم ومن باب الجمال ولا شيء فيه إن شاء الله. هذا قضايا هذا الحديث، وليس فيه من كثير قضايا إلا ما مر. ثم أتى البخاري فقال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة أو في الحلقة يجوز الوجهان فجلس بها. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة بالحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هؤلاء 3 نفر دخلوا والرسول صلى الله عليه وسلم عنده حلقة في المسجد، فأما أحدهما فذهب معرضا وهو الأخير في الترتيب، وأما الثاني فوجد فرجة في الصف فدخل فيها في الحلقة، وأما الثالث فما وجد مكان واستحيا أن يذهب واستحيا أن يجاح من الناس فجلس حيث انتهى به المجلس. فانتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه وقد لمح 3، قال: أما ذاك فآوى إلى الله الذي دخل في الفرجة وفي الحلقة، فآواه الله إليه أي رحمه وأدخله في كنفه وفي رحمته وبره، وأما الثاني فاستحيا من الله عز وجل ثم استحيا من الناس أن يجاحد فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فغلب عليه مزاجه الشعبان فذهب كذا ما أراد المجلس ولا يدخل في الحلقة فأعرض فأعرض الله عنه. هذا هو مفاد الحديث أو جملة ما في الحديث. أما سند هذا الحديث فتعرض الإمام البخاري فيه يقصينا فيه مالك النجم العلم، مالك بن أنس الذي لا يسأل عن مثله، مالك الذي يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: يوسف يوسف عن تضرب أكباد الإبل إلى عالم إلى العلماء فيجدون إلا عالم المدينة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: أرى أنه مالك ابن أنس، رفعه الله بتقواه وبعلمه وبجهده وبورعه رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر بنا في مناسبات وتحدثنا عنه. وأما الحديث ففيه قضايا: الأولى بارك الله فيكم، يقول ابن حجر يتساءل لماذا لم يسلم 3، لماذا لم يذكر الراوي أن 3 لما دخلوا المسجد ما سلموا، لأنه يقول دخل 3 والرسول صلى الله عليه وسلم جالس وما ذكر التسليم، ويعتذر لهم ب3 أعذار: أما أنهم سلموا ولم ينطق، وأن أما أنهم استحيوا وراءوا أن لا يقصروا على الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث فما سلموا استحياء ويبقى على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب الثالث وإما أنهم لم يعرفوا الحكم، لم يعرفوا حكم أنه يجوز أنه ينبغي ويسن أن يسلم على من في المجلس فما سلموا. وحكم هذه المسألة بارك الله فيكم أنه لا بد أن يسلم على من في المجلس، فإذا أتيته في مجلس علم في فصل وفي حلقة دراسية وفي حلقة ذكر ووعظ فسلم عليهم بلا شك، لأن من عموم الأدلة دلت عموم الأدلة على أن السلام سنة، منها الحديث الذي رواه أهل السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سألت بلالا كيف كنتم تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكيف كان يرد عليكم؟ قال كنا إذا سلمنا عليه بسط يده هكذا فنسلم عليه, بسط يده هكذا وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم يسلم عليه فيبسط يده هكذا ردا لنا. وسند هذا صحيح, ودل عليه حديث خباب كذلك في الحاكم وأصله في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث سهيب كان إذا سلم عليه رد, قالوا كان يرد إما بالسبابة هكذا وإما بالبسط هكذا في الصلاة. ولا يعترض معترض بحديث ابن مسعود الصحيح أنه يقول كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد علينا, فلما قدمنا من الحدث تسلمنا عليه فما رد علينا, ثم قال إن في الصلاة لشغلة. وهذا الحديث صحيح, ومعناه أن كنا نسلم عليه فنقول السلام عليكم ورحمة الله, فيقول صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وهو في الصلاة, فنصبح هذا الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة وبقيت الإشارة. ولذلك في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة والناس يصلون, فلما دخلت في الصف سمعت رجلا عطس في آخر المسجد فقلت يرحمك الله ويسلم على الناس, فسبح الناس, فعطس ثانية فقلت يرحمك الله, فقال سبحان الله, قلت ما لكم غير أمي, يعني يزيد زاد محاضرات واقع. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاوية بن الحكم السلمي دعاني صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما ألطف ولا أرحم ولا أحلم منه, فما كفرني ولا سهرني, كفرني قطب في وجهي وعبس, قلنا عبس أبدا, وما سهرني أي انتهرني, وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. قال أهل العلم فأما الكلام في الصلاة فهو على ثلاثة أضرب, من تكلم عامدا بطل الصلاة, ومن تكلم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. يكون أتى إنسان من البادية لا يعرف الحكم فأتى في المسجد فتكلم وقال كيف حالك يا شيخ, أسد طيب وأن أسلم على الظهر, فلا شيء عليه كان جاهلا, أو ناسيا حسب دينه وهو في الصلاة فظهر عليه 15,000 فقال والحمد لله اللهم اقض عنا الدين واغن لنا من فقر, فلا شيء عليه الجاهل والناسي. أما الرد فإنه رد بالإشارة, هذا السلام الداخل فمن باب أولى أن يسلم على أهل الحلقات في حلقاتهم وأهل الدروس في دروسهم, وللمعلم وللأستاذ أن يرد السلام, وله أن يكتفي برد الناس, له أن لا يقطع ولا يرد لأنه يكفي عن الجماعة كما في الصحيح أن يرد عنهم واحد ويسلم عنهم واحد. الأمر الثاني الذي يتساءل أهل العلم في هذا الحديث, لماذا لا يذكر الراوي تحية المسجد؟ لأنهم دخلوا في المسجد فما كان هناك تحية لأنهم أتوا فدخلوا. قال القاضي عياض رحمه الله المالكي لولا عياض ما ذكر في المغرب, عياض هذا مالكي مغربي من مشاهير أهل العلم, يقول الوقت وقت كراهة فما صلوا ركعتي تحية المسجد, وهذا فيه احتمال, وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ما دام أن الوقت محتمل ولا عند القاضي عياض دليل قاطع على هذه المسألة فإنه لا يقبل لأن في احتمال, وإذا أتى الاحتمال بطل الاستدلال لأنه يريد أن يضم هذا الحديث إلى مذهبه المالكي, لأن المالكية يقولون إذا دخل بعد العصر وبعد الفجر ولو في المسجد فلا يصلي ويجلس. والصحيح الذي يعتبر لهم بثلاثة أعذار, الأول أنها يمكن أنها ما شرعت, قاله ابن حجر ما شرعت تحية المسجد فجلسوا لأن ما هناك شريعة أن شرعت عليهم تحية المسجد. والأمر الثاني بارك الله فيكم أنهم يمكن أنهم صلوا من ركعتين فما ذكرها الراوي لاشتهارها بين الناس. والأمر الثالث ربما لم يكونوا على وضوء, دخل المسجد غير على وضوء, ولك أن تدخل المسجد على غير وضوء, لك أن تدخل إذا أردت أن تجلس في المسجد أو تذاكر, لا تقرأ القرآن ولا تصلي, لك أن تدخل على غير وضوء, لأن في أبي داود ذكر أبي داود بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب, يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب, فلما منع صلى الله عليه وسلم من دخول الحائض والجنب المسجد دل على أن غيرهم لهم ذلك, من فقد وضوءه له أن يدخل المسجد. ويقول ابن عمر في الصحيح كنا ندخل المسجد وننام في المسجد وأنام في المسجد وأنا أعجب في حديث حفصه وأنا أعجب, فدل على أن من نام في المسجد يمكن أن يعني يحدث وهو نائم وينتقض وضوءه, فهذا دليل على أنه يجوز الإنسان يدخله ومنتقض وضوء لا أن عليه جنابه. فصاحب الجنابة لا يدخل المسجد إلا عابر كبير، تدخل من هذا الباب وتخرج من ذاك الباب عابر كبير، ضاقت بك الدنيا، يعني ما هناك طريق إلا هذا الطريق، فلك أن تفعل. أما أن تدخل وتجلس فيه وأنت جنب فليس لك ذلك. وأورد صاحب المغني رأي وهو أنه يتوضأ إذا كان على الإنسان جنابه وله أن يجلس في المسجد، والصحيح لا، يكون عابر سبيل كما قال الله سبحانه وتعالى إلا عابر سبيل فيعبر ولا يجلس. والحائض من النساء لا يجوز لهن، وسوف يمر معنا باب الحيض لندرك عظمة الإسلام في حياة المرأة وكيف عاش الإسلام معها وكيف لبى طلبات المرأة وكيف حل مشكلات المرأة وكيف اعتنى بها ورفعها ورفع قيمتها. فالحائض والنفساء من النساء لا يطربن المساجد، وإنما يعتذرن عن المساجد، ولهم أن يحضروا مجالس العلم إذا كان هناك مكان ليس بمسجد، فتجلس ولو كانت حائض وجنب. لحديث ابن عطية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العواتق ذوات الصدور أن يحضرن الصلاة ودعوة المسلمين ويعتذرن المصلى للبركة وللمنفعة من حضور مجالس العلم. هذه قضية دخولهم المسجد بلا وضوء. والصحيح أن ركعتي تحية المسجد أنها سنة مؤكدة ولا بد من أدائها. لحديث أبي قتادة في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي، لأن هذا حديث خاص. وأما الحديث العام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهو عام في الأوقات يخصصها حديث ذوات الأسباب، كأن تكون نمت عن صلاة فتصليها متى ذكرتها ولو بعد الفجر أو بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري، فالذي يدخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو أن الخطيب يخطب يوم الجمعة. لحديث سليك الغطفاني وهو حديث جابر الصحيح قال دخل سليك الغطفاني والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي رواية فأوجد فيهما أو فخصص فيهما. فأقام صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فمن باب أولى أن يصلي القادم الداخل في أي وقت يصلي تحية المسجد، وإن دخل والناس في فريضة فيكفيه دخول الفريضة، وإن دخل والناس يصلون على الجنازة يكفيه صلاة الجنازة. فهذا وإن دخل يعني والوقت ضيق ما يسمح له أن يصلي ثم يدخل في خطبة مع الإمام في صلاة الجمعة فلينتظر لأن الوقت ضيق ويدخل معه في الصلاة. هذا بارك الله فيكم لماذا ما ذكر تحية المسجد في الحديث. القضية الثالثة استحباب التحلق، من السنة أن مجالس العلم أن تكون حلقة يعني على دائرة، وهي السنة، لكن إذا كان هناك كلفة على الناس أو لم يتسع المكان فلا بأس أن يجلسوا مثل ما جلسوا الآن أو صفوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جلس الصحابة معه حلقة، وثبت أنهم جلسوا صفوف، وثبت أنهم جلسوا وبعضهم ولى بظهره إلى القبلة واستقبل هكذا، بل بعض الصحابة كان في عهد أبي بكر عمر يسمع الخطبة وظهره إلى جهة القبلة، فإذا قامت الصلاة استقبل القبلة فليس في الأمر شيء. فهذا إن شاء الله وارد، لكن أورده ابن حجر فأحببت أن أنبه عليه. والقضية الثالثة يقول صلى الله عليه وسلم فاستحيا فاستحيا الله منه، أو الرابعة فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وصرفها ابن حجر لأنه أشعري، يظهر والله أعلم أنه أشعري في الصفات، ولذلك تجدون سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يتعقبه في الصفات في الحاشية، فيقول استحيا هنا استحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقب، يعني صرف أول في الصفات. والصحيح أننا نثبت صفة الحياة لله عز وجل تليق بجلاله لا كيف ولا يعني لا نشبه ولا نمثل ولا نقيس، لأن الله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فلما نفى الاستحياء عن نفسه سبحانه وتعالى في ضرب المثل عن بعوضة دل على أنه سبحانه وتعالى يستحي من غيرها بمفهوم المخالفة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فلما علم أن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من هذا المثل علم بمفهوم المخالفة أنه يستحي سبحانه وتعالى، ولذلك ورد حديث سلمان في السنن بسند الحسن قال إن الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وخلقنا وخلق الناس أجمعين يستحي منك أيها العبد الضعيف أن ترد إليه. لو لم ترد ليلى ما أرجو وأطلبه من جود كفيت ما علمتني الطلبة. يستحي سبحانه وتعالى أن ترد يديك ثم يردهما صفرا. ولذلك تأكد كل التأكد ولا بأس أن استطردنا. الأخ يسأل يقول من جلس وسط الحلقة هل هو ملعون؟ نعم من إذا تحلقت الحلقة وجلس وسطهم فهو ملعون. وصح الحديث عن حذيفة أن رجلا جلس في وسط الحلقة قال قم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة والحديث صحيح. وأما ما بقي معنا من قضاء في هذا الحديث حديث الثلاثة فيقول أهل العلم في هذا الحديث فضل سد الفرجة ووصل الصفوف لأن هذا الثاني دخل رأى فرجة أو الأول رأى فرجة فدخل فيها فهذا دل على فضل من عمل هذا العمل وهو أحسنهم عند الله عز وجل أحسن الثلاثة آوى فآواه الله وآوى تنطق آوى بالمد وآوى بالقصر والأرجح أنها بالقصر فأووا إلى الكهف وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين فلكم المد ولكم القصر والقصر أولى. لكن سد الفرجة بارك الله فيكم في حديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله صحيح. واعلموا بارك الله فيكم بالمناسبة في مسألة تسهر بين الناس إذا أتيت والصفوف قد اكتملت وأنت وحدك فأين تقف؟ الصحيح أنك لا تجر رجلا من الصف وجر الرجل ليس بصحيح وليس في حديث صحيح والحديث الذي فيه حديث باطل حديث مسروق فيه السري ابن اسماعيل تركوا ما قد نقل يقول الناظم والطبراني قد روى جر الرجل فيه السري ضعفوا ما قد نقل او تركوا ما قد نقل فهو مسروق فلا يصح ان يستشهد به ولا يجر الانسان رجل. فلك احد الحلول الثلاثه اذا اتيت وانت وحدك وقد اكتملت الصفوف اما ان تدخل مع الامام تحاول ان تدخل مع الامام واما ان تراص الصفوف مراصه فتدخل فيها وتصلها وإما أن تقف وتنتظر قليلا فإذا لم يأتي أحد فتصلي وصلاتك صحيحة ولا فيها شيء إن شاء الله لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت وأنت ما استطعت إلا هذا. وهذه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا ما في هذه المسألة مسألة سد الفرجة أو مسألة سحب الرجل أو مسألة الصلاة وحدك خلف الصفوف هذا علم من هذه القضية في قضية بارك الله فيكم سد الفرج والتي تعرض لها بالحجر. يسأل الأخ يقول أقلام الذهب وعدنا إلى ما نهينا عنه من الأسئلة لكن لا بأس يجوز الأسئلة عندي في الأقلام وأما في غيرها فلا يجوز. فالأقلام الذهبي بارك الله فيكم تحرم يحرم استعمالها لأنه من باب الزينة واستعماله يدخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه قال حراما على ذكور أمتي فأطلق التحريم ولم يقيده إلا في حديث حذيفة أم سلمة بالشرب والأكل فعلم أنه حرام. الأقلام والزرر والساعات وما يدخل في حكمها إذا كانت من ذهب الرجال فهي حرام وتأخذ الوعيد الشديد الذي ورد في حق من استعمل الذهب فليعلم هذا بارك الله فيكم. أما الحرير فيجوز للحاجة لأنني قلت لكم الذهب يجوز للحاجة كذلك الحرير من كان في حكة في جسمه وقال أهل الطب ما ينبغي لك أن تلبس إلا من الحرير فله أن يلبس حرير ويجوز أصبعين وثلاث إلى أربع أصابع ويجوز أن يكون حاشية اللباس الطويلة من أصبعين أو أقل من الحرير أما غيرها فلا يجوز فهو محرم على الرجال حلال للنساء. والسبب أن يحلل للنساء ويحرم على الرجال لأن المرأة مطلوب منها الجمال لزوجها والتجمل في بيت زوجها لأن من أدب الإسلام للمرأة أن تكون جميلة في بيتها وأن لا تستصحب الجمال إذا خرجت من بيتها بل عليها أن تخرج في ثياب بيتها ومنزلها التي لا تجلب النظر وتتحجب وتتحشم ولا تتطيب في طريقها لئلا تفتن الناس. وهناك آثار تدل على من تطيب من قصد الفتنة فإنها ملعونة نسأل الله العافية. فعلى المسلمة أن تنتبه لهذا الأمر عدم التطيب إذا خرجت من بيتها وعدم أخذ زينتها التي تتزين بها لزوجها لأن الزينة إنما هي للزوج لبس الذهب والحرير وما في حكمها. أما للأجانب فلا ولا يجوز لها وهذا شيء معلوم عندكم وسوف ننهي الدرس على هذا لا يجوز لها بارك الله فيكم أن تكشف عن الأجانب الذين لا يحلون لها فإن فعلت فقد انتهكت حرمات الله عز وجل وتعدت حدود الله. ولو كان أخ الزوج، لأن أخ الزوج اشتهر عند الناس أنه يعني من أهل البيت ما شاء الله، لا يؤذي ولا يستعدي، يعني هو له الحق في أن ينظر لأنه أمين، والحقيقة أنه هو الموت كما قال صلى الله عليه وسلم. سئل عن الحمو أخ الزوج يرى الزوجة فقال الحمو الموت، لأنه يدخل بدون أن يشعر به ويتسبب في مشاكل وفي فتن عظيمة. فالواجب أن لا ينظر إلى امرأة أخيه ولا تنظر إليه أبدا. وهذه حالات تحدث في المجتمع كثيرة وتسمعون عنها. فإذا اضطر الشاب أن يسكن مع أخيه أو مع إخوانه في بيت وعندهم زوجات، فلتكن له غرفة واحدة ويؤتى بأكله فيها، ولا يرى زوجة أخيه ولا زوجة إخوانه ولا يرونه أبدا، لأن هذا يحرم عليه. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بوادها. هذا ليس بحديث، هذا بيت. بارك الله فيكم. هذه يعني من قضايا المرأة التي تخص المرأة. من قضاياها بارك الله فيكم أنه يجب عليها وجوبا أن تتعلم من العلم ما ينفعها، وتتعلم أمر دينها في أول ذي بدء، لأنه لا يطلب منها أن تفتي المسلمين، يطلب منها أن تتعلم الصلاة وأمور ما يتعلق بالصلاة وحق الزوج وما يجب عليها تجاه بيتها وأطفالها. فإذا تعلمت ذلك واتقت الله فهي المؤمنة الصالحة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاع زوجها دخلت جنة ربها. فهذه هي المرأة التي يرفع الله بها سبحانه وتعالى، يرفع ميزانها يوم القيامة، وهي التي تربي الرجال. فالأم مدرسة إذا عدستها عدست شعبا طيب الأعراض. وللمرأة أن تحضر مجالس العلم ومجالس الذكر وتستفيد كما فعل النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، فقد حضروا مجالس العلم وخصص لهم يوما من أيامه المباركة يوم الاثنين يلتقي بهن فيتجادل معهن الحديث وهو المعصوم. وربما جلس من لطافته صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم فمادحهن وداعبهن، فمر به يوم من الأيام وجلس معهن في مزاح، فأتى عمر فلما سمع النساء عمر أخذنا ابتدرنا الحجاب وكدنا يتكسرنا في الطريق من مخافة عمر. فقال عمر يا عدوات أنفسكن الرسول صلى الله عليه وسلم معكن لا تهبنه، وتهابنني، ظن عمر أنها من نجرة رضي الله عنه. فخرجت امرأة عاقلة رشيدة منهن وقالت أنت فظ غليظ القلب والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف بالمؤمنين، أو كما قالت. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس معهن. فمن واجب المرأة أن تحضر وأن تحرص على ما ينفعها، وأحسن ما أرسل المرأة إليه أو أنتم تحضرون أهليكم ببرنامج نور على الدرب، لأن فيه فقه في الدين وفي تعليم سوء المرأة، وأن تحرص على العلم الذي ينفعها في حياتها. فإننا لا نطلب من المرأة أن تكون مهندسة ولا طيارة ولا جندية، هذا يعرف عندكم. ولا تكون، لأن في الإسلام ترى لا تظن أن هذا يرغي حق المرأة أو يحرم حق المرأة من أن تدخل في المجتمع. لا، نحن في الإسلام نكرم المرأة ونعظم المرأة ونشرف المرأة، فنقول تبقين في بيتك شريفة موقرة تربين أبنائك ولك كل الحقوق كاملة. أما أن تتفارع المجتمع وتبقى تستطيع على المكتب وتستقبل وتودع، فليس في الإسلام هذا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أن ترأس مكتب أو تكون مسؤولة فليست بمفلحة لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذين تتولاهم المرأة هم أنقص منها حظا ونصيبا. ولذلك ألقى السباعي محاضرة في مصر فقال إن الإسلام وفى المرأة حقوقها. فقامت مصرية امرأة عاقلة رشيدة، إن كان ما أدري هي عاقلة أو لا، فقالت كيف وفى الإسلام حقها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهن ناقصات عقل ودين؟ قال السباعي وكان سريع البديهة ذكيا، نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل ودين في نساء الصحابة، أما أنتم فلا عقل ولا دين. فقامت أخرى فقالت كيف ما تلطفون بنا في محاضراتكم، كيف ما تلطفون بنا في محاضراتكم. كانت هي لما قامت كانت سمينة، قامت من آخر الحفل، كيف ما تلطفون بنا وترقون بنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا يا أنجسة بالقوارير. فقال السباعي نعم، يقول رفقا بالقوارير ولم يقل رفقا بالبراميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرشدنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم بما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يتولانا في الدارين. وأن يفقهنا في دين وميراث محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.